فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن الإمام الشوكاني رحمه الله تراجع في ثنائه على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتب أبياتا؟ هو الشوكاني، هذا الصنعاني، سيأتي هذا بعد شوية فهونة. هو الشوكاني رد على الصنعاني في هذا الكتاب، وسيأتيكم إن شاء الله. هذا دليل على أنكم ما تقرؤون. نعم.